نشوفك انا ما نبقاش اصطادي حبك انتي قطع لي الكاب كي نشوفك انا كنولي مجنون بحال غير انتي اللي كاينه في هذا الكون عيونك قتاله ومش يا غزاله ولا انتي يا دايره حاله انتي يا وارا بزاف غير كنشوفك انا قلبي كيخاف كي نشوفك انا كيطير نعاسي كنولي نوزن كلامي والباس سي ناري ناري انتي ضريتيني في راسي وليتي بوحدي غير كنقاسي نو نو نو Yaxala no no no Yaxala no no Yaxala no no no Where you my Wale wale had la ila xala اللي كدوزي كيبان لي البلان كلشي فيك انا كنشوفو مزيان كنبغي نخطفك نهرب انا ونطير حبيبه سمعيني باغي غير الخير اللي عشقك انت يا كيبات فايق كيدوري قلبي نزنايق ناري ناري درتي حاله في الحومه اللي شافك انت يا كيطيح حكومه باغي شي حل انا حالي تبدل عمري ظنيت في غرامك غنو حل ولا نهاد الحاله غادي نوصل قلبي مسكين وعندك حصل نو نو نو تي غزالة Yeah, no.